أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، يا رب ارزقنا صلاة خاشعة، يا رب طهر قلوبنا، يا رب اجمع قلوبنا على حبك. احنا في الحلقة اللي فاتت كنا بدأنا اول خطوة في الخشوع، قلنا تبتدي من التطهر وغسيل القلب. دلوقتي انت توضيت، ودلوقتي انت هتتوجه الى المسجد، او انت هتتوجهي الى مصلاك. افتكروا اول معنى تحترقون، تحترقون الفتن من كل جانب. عارفين الأعداء من كل جانب؟ هي كده الفتن من كل جانب. دلوقتي الشيطان بيجيش كل أسلحته وكل جنوده علشان يختلس منكم شيء في الصلاة، والشيطان حرامي لص الإيمان. دلوقتي هيشغلك بالمطبخ، هيشغلك بالولاد هيجوا دلوقتي من المدارس، هيشغلك بزوجك عشان تلحقي تكلميه، هيشغلك بالخبر الفلاني، هيشغلك وانت ماشي هيخليك تبص على متبرجة، هيخليك تبص على أفيش في الطريق، هيخليك تنشغل بحاجة، تنشغل بخناقة، هيخليك تنشغل بأشياء كتير قوي. تحترقون، تحترقون. فتأتي صلاة الصبح فتغتسلوا، ثم تحترقون، تحترقون. فتأتي صلاة الظهر فتغتسلوا، وهكذا في الخمس صلوات لغاية ما الواحد ينام وقد غسل من ذنوبه. افتكروا تحترقون، افتكروا الفتن اللي هتبقى محيطة عشان تستعدوا لها. وانت رايح المسجد وانت قاعد بتدعي انه ربنا يجعل لك نور في مواجهة الفتن دي والظلمات دي. الفتن بتخلي الواحد يبتدي يلتفت ويدوخ وقلبه يشرب بمعاني تبعده عن لب الصلاة، والنور اللي انت بتدعي دي يبدد الظلمات دي، هي دي ليخرجهم من الظلمات إلى النور. فعشان كده بتقول واجعل لي نورا، عايز يا رب يبقى بين يدي نورا ومن خلفي نورا ومن أمامي نورا ومن فوقي نورا، واجعل لي نورا. وتقدم وتدخل المسجد وتستعين بالله تبارك وتعالى، وتسأل الله عز وجل أن يفتح لك من أبواب رحمته. تدخل المسجد أنت في بيته، وتقفي أنت تصلي بجوار سريرك، وتبقى صلاتك أعظم من صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. تدخل تصلي وانت في ضيافة الملك، وربنا بيكرم هذا الزائر، فالآن أنت تتعرض للنفحات، أنت تتعرض للجود. وعشان كده عيش معايا اسم الله الكريم الأكرم الجواد، هتطلع على جوده وكرمه وفضله. أنت اللي عملته وعملته وعملت جابك بيته، وخلاك تقف بين إيديه، وخلاك تذكر اسمه على لسانك، اللسان اللي قال حاجات تغضبه، والوجه اللي العين شافت حاجات تغضبه، والجسد اللي اقترف واقترف. انت دلوقتي هو بيعرضك لنفحات كرمه وجوده وإحسانه. عيش معايا إحساس الكريم الأكرم الجواد المحسن. ويلا استقبل الآن القبلة، انت الآن ستنصب وجهك بين يدي الله. يا أنا دلوقتي واقف قدامك يا رب، أنا دلوقتي تلقاء وجهك يا رب، ده أنا مبتغايا، ده أنا أقصى أمانية أنت يا رب. إني ذاهب إلى ربي، إني ذاهب إلى ربي، وأنا على يقين إنه سيهدين. عايزها إحساس وانت رايح المسجد، إحساس وانت داخل في الصلاة، أنا جاي لك يا رب. كنت بحب قوي الأثر ده عن أحد السلف، إنه لما كان يجي يقوم من الليل فيقعد يصلي شوية فتأخذه الفترة يتعب فيتجوز في صلاته، ثم يقوم فيتوضأ، ثم يعود إلى محرابه، هو ده محراب الحب. فإذا ما أقبل أهو هيخش يصلي، يقول سيدي ومولاي وقرة عيني، إليك جئت إليك جئت إليك جئت، أنا جاي لك يا رب، أنا مقبل عليك يا رب، أنا متحبب ليك يا رب، أنا بتودد إليك يا رب، أنا بستغيث بك يا رب، أنا نفسي ما تحرمني منك يا رب، أنا نفسي في لذة القرب منك يا رب. فتبتدي تتهيأ، فأول شيء تعمله إنك ترفع إيدك وتقول له أنا مستسلم، أنا مسلم، أنا سايب حمولي كلها عليك يا رب، أنا معترف، أنا مقر، أنا عارف أنا عملت إيه، أنا مذنب واقف بين يدي الغفور الغفار، أنا مقصر واقف بين يدي الله التواب، أنا ناكر للجميل واقف بين يدي الشكور الحميد، أنا مقر معترف، خد بإيدي يا رب. تقف، أنت اسمك إيه؟ أنت النهاردة أعظم صفة فيك إيه؟ أنا مسلم يا رب، مستسلم، منقاد، مذعن. ترفع إيدك على هذا المعنى وتمرر على قلبك، شغلك إيه عنه؟ بتفكر في إيه غيره؟ أنت فين دلوقتي؟ قلبك فين؟ رايح فين؟ بعض السلف قالوا له ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إيه الجمال ده، نراك لا تلتفت في الصلاة، قال وأين قلبي هل تدرون؟ ما تعرفش، المهم قلبك فين. يلا استشعر، اوعى تدخل في الصلاة كده كروتة، اوعى تقول الله أكبر، انت محتاج تستحضر النية، تحصلي ايه دلوقتي، تحصلي قيام، ناوي ايه في القيام، ما انا مش حافظ بقى الحديث، القيام ده حاجة عظيمة وكبيرة والنبي كان بيعمل كده صلى الله عليه وسلم، عايز ايه يعني، بس انت ترضى يا رب. ارفع ايدك وارفع شعار عايز ايه، يرضى، الله أكبر. أسهل حاجة هي، في ناس هتجمع الإخلاص باحتساب الأحاديث وفضل القيام ودأب الصالحين ومنهى عن الإثم واطرد للداء، وهيفتكر المعاني دي وهتبقى باعث للهمة عنده، وفي ناس هتنسى، بس اوعى تنسى نية الرضا، اوعى تنساها. بنا نشيع جنازة، قالوا له كده، قال هنيها استنوني بس 10 ثواني، الله أكبر، فاهمين 10 ثواني هتصلي ايه، قيام ليه، بس هو يرضى، مش عشان تحس ان انت بتعمل حاجة يعني، مش عشان تحقيق الذات، مش عشان بعد كده بينك وبين نفسك تبقى قايل الحمد لله احنا من القوامين، مش عشان تعيش دور الالتزام، مش عشان ربنا يسهلها لك ويقف معاك ويجوزك، مش عشان يبعت لك شوية فلوس، مش عشان تعيش، أمال إيه؟ بس هو يرضى. الله أكبر. أقف هنا واتدرب على المعنى ده في التوجه وفي تكبيرة الإحرام. حرم على نفسك سوى أحرمت. دلوقتي حرم على قلبك سوى. محدش بيعرف يدخل على ربه إلا بهذا التحريم. عشان كده عارفين الإحرام لما بنيجي للعمرة أو للحج أهي تكبيرة الإحرام هي دي. حرم على نفسك سوى. عايزين نتدرب على المعاني دي النهاردة ونشوف كده تكبيرة الإحرام بطعم جديد وبإحساس تاني وبتوجه القلب إلى الرب تبارك وتعالى. ونقف على الله أكبر ونشوفها في الحلقة الجاية ونشوف حندخل في الصلاة إزاي ونعيش إحساس تعظيم الرب إزاي. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا رب لا تجعل حظك منا ألسنتنا. يا رب اجعلنا ممن نقول ونعمل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.